البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار هنكمل المشوار. المكان هنا كل حتة فيه مريحة الهدوء والالوان الالوان جميله وهاديه جدا مرسي قوي. انا شايف بقى ان انتوا تبطلوا تحيات ومجاملات وتقولوا لنا ولا نخرج ونسيبهم احنا يا فايز. لو استمر على كده ناخد بعضنا ونمشي خالص. لا لا لا خلاص الحقيقه الفكره اللي كانت موجوده عندي عنكم ما كانتش كامله ما كنتش اعرف. هو يعني كنت هتعرفي منين من فايز؟ فايز ما بيتكلمش كتير. ولا رندا كانت فكره صح اننا نشوف بعض. ما انا قلت لحضرتك. لا لا لا لا انا اسفه وانا قلت حاجه غلط. انا مش قلت بلاش تكليف وبلاش كلمه حضرتك دي. الحقيقه يا طنط نرجس ماما زيك بالظبط بسيطه وطبيعيه. لا لا لا لا انا مش زي نرجس خالص. البساطه والمحبه والطيبه بيشعوا منها لكن انا متكلفه شويه. الحقيقه انا متكلفه كتير اتربيت على كده بالذات بعد جوزي ما مات اتكلفت اكتر. كنت عاوزة اعمل لنفسي صورة جميلة. فايز ايه يا ماما؟ انا كنت هقوم. ولا وانت ايه بس يا ست الكل؟ اصل انا في الحقيقة ما خلفتش بنات وولادي بيحبوا يدلعوهم. مين اللي بيدلع مين بقى يا ماما؟ الحقيقة يا طنط فايز وكمال دول بركة من عند ربنا. اعظم بركات الرب لنا هم ولادنا زي ما بيقول داود النبي. وبيقول ايه داود النبي؟ بيقول بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. غروس الزيتون. على فكرة ماما انت نطيتي حتة من الآية. عندك حق وليها مناسبة. نطيتي ايه يا طنط؟ امرأتك مثل كرمة مسمرة في جوانب بيتك. عندي زنك. ما تتعبيش نفسك يا طنط. يا حبيبتي اذا كنت هتعب علشان فهتعب علشان خاطر مين؟ ست جوزفين. يا جوزفين. نعم. النهارده بقى هنتعشى مع بعض. لا لا لا لا، هو قال لي لا، لو لينا معزه عندكم صحيح ما ترفضي. ما هو ما يصحش كده، مش معقول من اول مره. طنط الكلام ده لو في بينا تكليف يعني، لكن طالما الهدف من مجيء حضرتك انك تتعرف علينا يبقى لازم تدوقي اكل ماما بقى. مامي انا نفسي ادوق اكل طنط نرجس. خلاص ما دام مصرين مش معقول انا هرفض. اوكي. اهلا اهلا بالشباب، اغلى ما في الدنيا شباب، الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. تخبره عن ايه يا جد؟ اخبره بحاجات كتير قوي يا مي. يا سعادة الباشا، شباب سعادتك من جوه وبيشتعل بره. بلاش مغالطة يا دكتور. لا صحيح، حضرتك شباب اكتر من شباب كتير جدا من بتوع اليومين دول اللي بيهلكهم السهر والمخدرات. مجاملة رقيقة منك. ادي حماتك وحماك العزيز مستنيلك. ميرسي قوي يا جماعة الدعوة الجميلة دي. بعدين بعدين، انت دكتور ولازم احتاج لك. يا ساتر يا صابر، ما انت بتعرف دكاتره كبار كتير ويتمنوا يخدموك. يا رجاء يا حبيبتي، دول عشان ياخدوا فلوس، انما الدكتور كمال اخلص واشطر دكتور فيهم. انا ميرسي قوي، انا فين والناس دي فين؟ الجواب بيبان من عنوانه يا دكتور، وبعدين انت بوتنشال وانا متاكد من كده خالص. ميرسي جدا. طيب اتفضلوا. اما الدلمه دي حلوه بشكل بالهنا والشفا يا حبيبتي. ماما واخده الدكتوراه في المحشي. الحقيقه انا ما دقتش اكل احلى واطعم من كده. ما انا ما ورايش حاجه غير الطبيخ بس. يا نرجس حياتي. على فكره يا ماما، طنط نرجس مديره التمريض في المستشفى وست بيت عظيمه كمان. وبعدين بقى كسفتوني هقوم امشي. لا لا لا، مش هتقومي قبل ما تحكي لنا حكايه الساعه. احكي يا فايز. احكي يا ماما. بعد المرحوم عبد الله عدينا كده بأزمة، يعني ما كانش فيه فلوس وكنا لازم ندفع قسط مدرسة سمارة. اضطريت ابيع الساعة، وبعد كام سنة كده أنا وفايز لقينا الساعة في محل أنتيكات، قمنا اشتريناها تاني. وفرق السعر كبير؟ مش مهم فرق السعر يا طنط، احنا كنا عايزين نستردها بأي تمن، أصلنا كنا حاسين إنها حتة مننا. حصل حاجة؟ انت كويسة يا ماما؟ الحمد لله. المهم انت؟ انا الحمد لله. انا ماشي بالسليم. انتوا اللي انا عارفة، انا عارفة، انا اللي غلطانة، متأسفة. حصل خير؟ انا اسفة قوي يا ماما. هي المهم نروح لأي دكتور أو أي مستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان تكون ضربنا في حاجة. دوري العربية الأول مش فيها دايرة ولا لا؟ كويس قوي. شفت بقى الدكتوره ميسه ست عظيمه ازاي؟ ايه بس يا دكتوره، ده حتى استاذ نصيف يعني كان ليه مواقف حلوه قوي مع عائلتنا، يعني مش غريب. هو فايز فين بقى؟ حادثه؟ ما تتخضش قوي كده، ادينا هنروح المستشفى وهتتاكد بنفسك انها بسيطه. مساء الخير، ازاي؟ السلام. الله يسلمك يا طنط انيسه، ازيك؟ امال ماما فين؟ ماما في اوضه الاشعه اهو. اتفضلي. عن اذنك. اتفضلي. ازيك يا كمال؟ ازيك يا فايز؟ كمال الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما، وحشتيني قوي قوي قوي قوي. وانت كمان وحشتني قوي. سوي يا كمال، جبناك على المستشفى. يا ستي ولا يهمك، وبعدين انا عمري كله مقضيه في المستشفيات. ماما كمال اخو فايز. ايوه بس هو اخويا الصغير. اعرفك كمان، ده الاستاذ نصيف، كان صديق بابا الله يرحمه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا طنط. دي دكتوره ميسه استاذتي. بلاش مبالغه، زمايل في مركز البحوث. اهلا بيك يا دكتوره. يلا بقى ندخل نرتاح جوه. يلا يلا كمال. طيب دي بقى صور راندا مش كده؟ ايه ده، انا وحشه كده؟ ازاي ده، انا عمري ما شفت مريضه زي القمر كده، زي الفل، ما فيهاش اي حاجه الحمد لله. فين بقى صور مامي؟ اهو هما كده. ايه ده ايه ده، هي دي راسي بالظبط يا طنط. دي بقى الجمجمه، سليمه وزي الفل، ما فيش حاجه خالص. دكتور شوقي قال كده برضه. هي تحب تشربوا ايه؟ لا لا لا كفايه، احنا معاهم طول النهار يا دكتور. يا بختهم بيكم، كان نفسي اكون معاهم. خلاص تعالوا كلكم معانا البيت. لا معلش يا طنط، عارفين انا لسه جاي من مصر حالا. وايه يعني جاي من مصر؟ هي مصر دي في المريخ؟ تسمحوا لي انا معلش. وانا كمان تسمحوا لنا. واذا بقى ما سمحناش يعني؟ قصدي يعني يعني ايه؟ من غير تكليف احنا عيله. عيله؟ طبعا عيله. اكيد عيله. الحمد لله. هو ازاي على كفي نقاشتك؟ ده كلام ربنا. ما هو لولا ربنا كان زماننا دلوقتي في خبر كان. هو عايزنا نفضل هنا. ليه خطة عشانكم؟ وعلشانك. طبعا. أنا مش فاهم حاجة. والدكتورة ميسة بقى دكتورة في إيه؟ دكتورة في الكيمياء. أنا افتكرتك دكتورة يعني دكتورة. هي اللي دكتورة بجد بقى، لأن هي معاها دكتوراه. إحنا يا دوب حتة بكالوريوس عرب. يا جماعه انتوا ايه سكتوا كده ليه؟ بنسمعك يا حبيبي. انت عايز تقول حاجه يا فايز؟ بصراحة بس لما لقيتكم سكتوا كده خفت. محتاج لدعم، عايز تشجيع. أيوة يلا يا رندا شجعي يلا ودعميه. ما خلاص بقى يا جماعة، الموضوع اتكشف. موضوع ايه؟ هتعرفي حالا فايز. يلا طيب اتكلم يا حبيبي. حاضر. انا ورندا كنا عايزين عايزين ايه؟ يا كمال ايه شباب الايام دي؟ عايزين يتجوزوا. ها؟ وبعدين؟ وانا وافقت. وانا كمان وافقت. يبقى كده بقى مش ناقص غير موافقتي انا. يا رخم. خلاص خلاص موافق موافق. الله يبارك فيك يا ماما. الله يبارك فيك يا حبيبتي. عقبالك عقبالك انت. خايف يا فايز. الخوف مش جديد عليك. حاسس اني قلقان بجد. برضو القلق مش جديد عليك. عارف انا عمري ما حسيت ان مستوانا متواضع كده لغايه ما قارنت نفسي باهلها. يا ابني انت مش بتقول ان اهلها ناس متواضعين؟ ايوه هم ناس متواضعين، بس برضو الفرق بيننا وبينهم كبير جدا. فيها كمان فيه، احنا الحمد لله مسطورين زي الفل. وبعدين يا ابني انت مستقبلك كبير كبير قوي. حلني بقى. المهم دلوقتي اسمع كمال، انا كنت عايش يا ابني تعيس لما كنت حاسس ان انا اقل من الناس اللي حواليا، لكن لما فقت وشفت نفسي زي ما هي، لا اعلى ولا اوطى، زي ما هي، ساعتها بس شفت رندا طبيعيه وامها طبيعيه، وهو الحمد لله. بحاول يا فايز، صدقني بحاول. انت من صغرك مستعجل عشان تكبر. فاكر لما كنت بتقيس نفسك كل يوم 10 مرات؟ فاكر؟ طبعا فاكر. طب يا ترى دلوقتي لسه بتقيس نفسك؟ لا خلاص بقى. ليه؟ يعني كبرت. الله ينور عليك، وصلت للطول الطبيعي. اياك يا كمال، اياك ترجع تقيس نفسك تاني، خصوصا مع مي وقالتها. عندك حق. شفت بقى الواحد ما بيكون عنده اخ كبير بيبقى محظوظ ازاي؟ يا حرام يا فايز، مسكين. مسكين ليه يالا؟ عشان ما عندكش اخ كبير. لا انا عندي اخ كبير، وكبير قوي كمان، ولسه هيكبر ويكبر ويكبر. ايه وحشتك؟ مين؟ انا هتكون من التنسيط؟ مي؟ طبعا. قولي انت ناويت تمشي مشوارك الطويل كله؟ ايه رايك؟ انت طبعا تقصدي المستقبل والكارير مش كده؟ كده. هو يعني مشوار هيئه التدريس طويل شويه، بس يعني مكافئته المعنويه كويسه. للاسف صيت فقط. هو شهره ومركز اجتماعي، بس طويل ومجهد جدا ومتعب قوي. يعني على الاقل 3 سنين نيابه، وبعد كده ماجستير، وبعد كده دبلومات تخصص، وبتبقى معيد، وبعد كده دكتوره، وفين هتبقى مدرس، وبعد كده استاذ مساعد، وبعد كده استاذ. كفايه انا دخت. ايه بس عارفه، انا نفسي احقق انجاز حقيقي في مجال الطب. انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتحقق يا كمال. ازاي؟ ازاي؟ كل اعلام الطب في العالم ما مشوش مشوار هيئه التدريس، الجامعات ومراكز الطب هي اللي جريت وراهم. زي مين يعني؟ زي دكتور مجدي يعقوب ودكتور لويس الياس ودكتور زهني فراج ودكتور منير حنا وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هو انا زي دول برضو؟ يعني ايه زي دول؟ كلهم دول في سنك كانوا زيك. فكرة كده؟ الاجازه خلصت بسرعه يا ماما. قولي القطر بتاعك بكره الساعه كام؟ بكره الساعه 2 ان شاء الله. فايز هيوصلك. ده كده اللي هيوصلوني كتروا قوي، فايز ودكتوره ميسه واستاذ نصيف. راجل طيب ربنا يهنيهم. نصيف وميسه ربنا يهنيهم؟ افهم من كده انه خلاص؟ باين كده. يلا باي. باي يا حبيبي. مين اللي عليه الدور؟ انا. اقفل بس بكل ده كانك رفه، فاهم؟ كمان ساعدني كمان. حاضر. انا متشكر قوي يا كمال. على ايه يا عم؟ ما حصلش حاجه. ازاي ده؟ انت اللي خلطت الجرح كله. يا اخي ما هو احنا الاثنين شركاء مع دكتور رضا في العمليه، ايه الازمه بقى؟ ايوه بس الدور كان عليا انا. خلاص يبقى لي عندك دور. بس بقول لك ايه، ما تقولش لحد انا اللي عملتها. ولا حتى بقيت الدفعه؟ ما تهزرش، دكتور رضا يزعل. طمن. يلا. احنا سفينه في دربان، احنا سفينه في دربان. يا جماعه شكرا، البروفه الجايه ان شاء الله احسن. طيب كويس انك جيتي بدري. بدري ايه؟ ما هو ده ميعاد. ماجد انت عمرك ما خلصت في الميعاد، قولي له. من مخك التخين ولادتك وعجلك، ما انت لو تركز شويه في التمرين نخلص كل مره بدري. ها ازيك يا ميا؟ ازيك؟ كويس. ها هنروح فين؟ زي العاده بيتزا على قد فلوسكم. شله الى العشاء. ايه غرام في ايه؟ حته كتاب خطير. خطير ده عن المخ والاعصاب. انت ناوي تخصص مخ واعصاب؟ صدقني انا محتار، كل ما احط ايدي في نوع جراحه اقول هتخصص النوع ده. بس المخ والاعصاب دي محتاجه وقت وفرص وحظ. حاجه بتاعت ربنا بقى. فاكر المريض اللي دخل امبارح عنده جزم زجاجي في المخ؟ اه. قلت بقى الحق اذاكر شويه قبل دكتور يسري ما يعمل العمليه. انت بتزهقش من المذاكره ابدا؟ ابدا، عمري ما زهق من المذاكره. وما لكش حياة خاصة؟ لا طبعا ليا حياتي الخاصة، أنا مش حارب نفسي من أي حاجة، والمذاكرة دي جزء من حياتي الخاصة. ولعلمك بقى المذاكرة والشغل دول تمجيد لله. بتقول إيه؟ تمجيد لله؟ بقى فتح البطون وكسر العظام واللي في أجسام بني آدمين ده تمجيد لله؟ آه طبعا صدقني. لا أنت فاهم الشغل غلط. لا أنا فاهم الشغل صح. أنا دايما حاطط قدام عينيا الآية اللي قالها المسيح. آية إيه؟ قالها في يوحنا 17، أنا قد مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أيوة بس عمل عن عمل يفرق. واحد صدقني، كل واحد كل شغل في الدنيا ليه أهميته. الدكتور يوسي على الوصول، اتفضلي يا دكتور. اتبسطت والشغل جه لحد عندك؟ الحمد لله كويس جدا. كويس عجبني. ما كنتش شريرة ولا حاجة، بالعكس أنا كنت أكبر إخواتي، ما أنت عارفة إحنا أربع بنات، المهم ما كانش في حد يشوفني إلا ويمدح فيا. هادية وسهتانة. والحقيقة؟ الحقيقة ان انا كنت من جوه غير بره خالص، كنت اقعد اعمل في مقالب والبسها لاخواتي البنات. انت يا ساندي؟ لغاية ما في ليلة رحت الكنيسة وكان في كارز مشهور قوي جاي وعظ عندنا، كان سنه كبير قوي، كان بتاع 90 ل 100 سنة، ونظره ما يجيبش غير اول صفين في الكنيسة، كان يفتح الكتاب المقدس من غير ما يقرا. امال كان بيوعظ ازاي؟ ما هو حافظ وصم. المهم قعدوني في اول صف ويظهر نظره ما جابش غيري، بس كنت لابسه فستان احمر يوميها. المهم قعد يتكلم ويبص لي كل كلامه ليا انا ويشاور عليا انا، كان مفيش حد في الكنيسه غيري. طبيعي لابسه فستان احمر وقاعده في الصف الاولاني، طبيعي ما يشوفش غير. المهم فتح الكتاب وقرا في سفر الرؤيا الاصحاح الثالث، وقعد يعيد ويزيد في الايه اللي بتقول انا عارف اعمالك ان لك اسما انك حي وانت ميت، انا عارف اعمال عارف اعمال، ويشاور عليا يقول لي انا عارف اعمالك، ويبحلق في وشي ويقول لي انا عارف اعمالك. طبعا خفت. خفت قولي ترعبت. يوميها بقى ربنا مر قدام عينيا كده شريط بكل الحاجات الوحشه اللي كنت بعملها في حياتي. مش بتقولي شقاوه؟ شقاوه ليلتها ربنا كشف لي حقيقه الشقاوه دي، دي خطايا فظيعه. قعدت اعيط طول الوعظه. يا عيني يا مسكينه. وبعدين استنيت لاخر الاجتماع ورحت وسالته، قلت له يا انكل انت تعرف اعمالي منين؟ ما انا كنت 14 سنه بقى مش فاهمه وفهمي على قدي. بس هو حس بيا ومسك ايدي كده وخدني على جنب وقعد يكلمني عن المسيح وقد ايه قدرته انه يغفر الخطايا ويطهر. يوميها صليت بدموع وطلبت المسيح انه يدخل حياتي، ومن سن 14 سنه وانا عايشه معاه. انا كنت فاكره الخطيئه قتل، زنا، سرقه، حاجه كبيره يعني. انا كمان كنت فاكره زيك كده، لكن بولس الرسول بيقول ايه؟ كل ما ليس من الايمان فهو خطيه، كل اللي ما يتفقش مع صلاح الله وبره خطيه. يا خبر يا ساندي رعبتيني. لازم يا مي لازم. لازم ايه؟ اعمل ايه؟ انا كنت فاكره نفسي من غير خطيه. انا كمان كنت فاكره كده، بس ما ينفعش. لازم تصلي ربنا وتطلبي منه انه يرشدك ويقولك على الحاجات اللي مش بترضيه وتتوبي وتقبليه في حياتك. هتساعديني؟ اساعدك. مهما يطول الليل والياس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهايه تبان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهايه تبان، تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الارض بالنور والامان، شمس